إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآيات فيها فرضية الصيام، وفيها بيان أن الصيام فرض علينا وعلى من قبلنا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وفيها بيان أن أحكام الله معللة، فإن الله يفرض الأشياء لعلة، والعلة التي من أجلها فرض الصيام لعلكم تتقون، حتى تحصل الوقاية بيننا وبين المحرمات التي حرمها الله. ذلك أن الصيام مدرسة وهذه شهادته، وأن الصيام عبادة تستغرق الوقت كله، وفي مثل هذا الوقت النفس تحتاج والإنسان يمنعها لأنه يستشعر أن الله يراقبه. والتقوى في حقيقة أمرها أن يشعر العبد بأن الله ينظر إليه ويسمعه. ولذا كان في الصيام تقوى لتعميق المراقبة، الإنسان يعمق مراقبة الله في نفسه. ثم حبب الله إلينا الصيام بقوله: أياما معدودات. أياما معدودات، فلابد من المصابرة. فالإنسان إن أشرف على الوصول إلى نهايات الأشياء فإنه يحمل نفسه مشاق التعب، ولا سيما عندما يستحضر النتيجة. والسعيد في هذه الحياة من دور هواه مع الشرع ولم يدور الشرع مع هواه، وفرق بين الأمرين. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه آية لا نقول بظاهرها، لأن السنة فصلت ذلك وبينت أن الظاهر من الآية ليس هو المطلوب وليس هو المراد. فظاهر الآية أن المريض لو صام وأن المسافر لو صام فإنه يجب عليه الإعادة بظاهر لفظها. فالله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه أن المسافر لو صام فلا إعادة عليه. ولذا تقول عائشة: كان منا في السفر الصائم ومنا المفطر، ولم يكن هذا ينكر على هذا. فإذا لابد من تقدير. فالمفسرون يقولون: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فلا بد من أيام أخر، أي القضاء. وتنصيص الله عز وجل على القضاء فيه إشارة إلى الراجح من مذهب الأصوليين أو من قولي الأصوليين إلى أن الواجب المحدد إذا فات فلا يجب بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. فلو كان القضاء يكون بالأمر الأول دون نص جديد لكان هذا الكلام تأكيدا لا تأسيسا، والتأسيس مقدم على التأكيد. هذه قواعد أصولية يعرفها من درس معنا من الإخوة هذا العلم. ثم قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، من الذين يطيقونه؟ ومن المراد بهذه الآية؟ بعض الناس يصوم، لكنه إن صام يصومه بشدة متناهية جدا يكاد أن يهلك، ويكاد أن يتعطل عن كل خير يفعله، كالمرأة الحامل في بعض صورها، وكالمرأة المرضع، وكالشيخ الكبير، وكالمريض المزمن، نسأل الله لنا لكم العفو والعافية. فهذه الأصناف قد يقع منهم الصيام، بمعنى أنهم إن صاموا لم يهلكوا، لا يموتوا، لكن تتعطل، يعني هو يصبح هو والميت سيان، يصلي يصوم ويكاد كما يقولون تكاد روحه أن تخرج. فهذه الأصناف، هؤلاء الأصناف يصومون إن استطاعوا، ما استطاعوا يقضون، ما استطاعوا القضاء عليهم الفدية. فقال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه أن يصومونه بشدة متناهية، هؤلاء يصومون ما استطاعوا يقضون، ما استطاعوا ماذا عليهم؟ فدية طعام مسكين، يطعمون عن كل يوم يفطرونه مسكينا. وعلق الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك، أنس صحابي جليل كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، طلبت أمه من النبي أن يدعو له، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده. فعاش في أواخر حياته في قصر كبير يجمع أولاده جميعا، ومات وراء 300 ونيف من ذكره، من الأولاد، من صلبه، قبل أن يموت ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هرم أنس، لما هرم أنس كان لا يقدر على الصيام، فعلق البخاري عنه قال: كان في آخر يوم من أيام رمضان أنس يدعو 30 مسكين فيطعمهم، يعني وجبة واحدة، فدية عن فطره، فدية عن فطره. من الأفضل للمسافر والمريض، أن يفطر أم أن يصوم؟ بلا شك الصوم خير، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، لكن إن ترتب على صيام المريض هلاك، يضيق عليه في الصيام ويقال له افطر، وإذا كان يعرض نفسه للموت فالصوم في حقه حرام. وأما إن كان مريض مرض عابر، إن كان مريضا مرضا يعني لا يؤثر عليه الصيام، بل بعض أنواع المرض قد يعين الصيام على الشفاء، قد يعين الصيام على الشفاء. وإن لم يصح حديث صوموا تصحوا، لكن قد يساعد الصوم في بعض الأحيين على الشفاء، فحينئذ الصيام خير. المسافر أيه خير في حقه، أن يصوم أم أن يفطر؟ المسافر إن كان جلدا قويا ولا يحتاج إلى معاونة غيره ولا إلى مساعدة، فالصوم في حقه أحب من الفطر. وإن كان بسبب صيامه يحتاج إلى المساعدة والمعاونة ولا يستطيع أن يفعل شيئا، فإيش؟ فالفطر في حقه أحب إلى الله من الصيام. في غزوة من الغزوات كان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بعضهم صائما وبعضهم مفطرا، فكان الذين يخدمون الناس المفطرين، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الصيام على بعضهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يعني الأجر كان غالبه لمن؟ للمفطرين. لماذا؟ لأن الصائم يتعب بطول نهار بشدة حر وما شابه، ويحتاج إلى خدمة المفطر. فالإنسان الأصل فيه أن لا يحتاج لخدمة غيره، والأصل في الإنسان أن يستقل بنفسه. وكلما على الإنسان وغلا وارتفع قدره استغنى عن الناس، حتى عن أخص الناس إليه. لذا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخيط ثوبه ويرقى نعله، أوصاف النبي. وعند النبي صلى الله عليه وسلم 11 زوجة، شو واحدة اثنتين 11، وعنده حوالي 70 خادم وخادمة صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان بنفسه يخيط ثوبه ويرقى نعله. فالإنسان كلما علا استغنى عن غيره وخدم نفسه بنفسه. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى: آمرا هذه الأمة بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية خالصة لله عز وجل، لما فيه من تزكية النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه أوجبه على من قبلهم كما أوجبه عليهم، فلهم فيهم أسوة. وليجتهد هؤلاء في هذا الفرض على أكمل وجه كما فعله أولئك، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. ولهذا قال هنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان، وهذا ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بإيش؟ بالصيام، فإنه له وجاء. ما معنى وجاء؟ علاج. فالصوم لا يثور الشهوة. لذا بعض من تكلم في الرقائق من أهل العلم قال: الشاب إن ثارت شهوته إن أكل وشرب وتوسع في المأكل والمشرب يحرم عليه ذلك. وأما الآهل صاحب الزوجة لا حرج له في ذلك. وهذا الكلام فيه تشويش، يشوش عليه كلام أبي هريرة، وكان عزبا وقال: كبقي النبي يعطيني ويقول لي اشرب وأشرب حتى لا أجد له مسلكا، وكان عزبا رضي الله تعالى عنه. والعبرة أن يحفظ الإنسان نفسه، فإن حفظ نفسه فله أن يتمتع بالطعام والشراب كما شاء. كان الصيام في ابتداء الإسلام 3 أيام في كل شهر، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان. وعن معاذ وابن مسعود وغيرهما إن هذا الصيام لم يزل مشروعا من زمان نوح عليه السلام إلى أن نسخ الله ذلك الصيام بصيام شهر رمضان. كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة ونام. كان قديما إخوان الصيام أشق من الصيام في الحال الذي استقر عليه الأمر. كان الواحد منهم إذا أذن المغرب وصلى العشاء والقيام له أن يأكل ويشرب، فمتى نام واستيقظ خلاص لا يجوز له أن يأكل ويشرب. إذا أكل وشرب ونام ثم استيقظ، ولو في نص الليل، لو استيقظ نص الليل ممنوع الأكل والشرب إلى نهار اليوم الثاني. كان الصيام في أول الإسلام هكذا. وهنالك قصة مع عمر تأتي فيما أذكر. قال: كتب عليهم أي الصيام إذا صلى أحدهم العتمة ونام، العتمة اللي هي اللي يشرب العشاء، حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أي المريض والمسافر لا يصومان، بل يختران ويقضيان بعدة ذلك أياما أخر. وأما الصحيح المقيم إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. والصيام أفضل من الإطعام، قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من السلف، وذلك لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم أنزل الله تعالى الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم شهر فليصم. بعضهم قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، منسوخة بقول الله تعالى: فمن شهد منكم شهر فليصم. وقال بهذا جمع من السلف، والراجح أنها منسوخة بمعنى أنها مخصصة، وليست أنها منسوخة بمعنى أنها قد ذهب حكمها بالكلية. فيبقى الذين يطيقونه على الكلام الذي ذكرناه، 4 أصناف يصومون، فإن استطاعوا أن يقضوا، إن لم يستطيعوا القضاء كما قلنا عليهم الإطعام، وهي آية محكمة. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها بمعنى إيش؟ خصصتها. وروى أيضا عن ابن عمر أنها منسوخة، وروى البخاري عن ابن عباس أنها ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأما الشيخ الفاني الهرم ففيه قولان، والصحيح منهما الإفطار ويجب عليه فدية عن كل يوم، وفي صحيح الإمام البخاري قد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. رواه البخاري تعليقا أو معلقا، ضروري أن نقول رواه أو ذكره ولا نقول أخرجه، لأن الإخراج مع التعليق لا يجتمعان. وقد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، ويلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو ولديهما. إذن لا يمالها محكمة وليست بمنسوخة، ومن قال أنها منسوخة كابن مسعود وسلمة بن الأكوع إنما يريدان أنها مخصصة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آية تطبيق لأصل، وهذا الأصل لا يتخلف عن الشرع، وهو أن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، والسعيد من كان في طبعه يسر، والشقي من كان في طبعه عسر. والله يقول في غير هذا الموطن وما جعل عليكم في الدين من حرج، شرع أنزل إلينا حتى نرفع الآثار والأغلال عن أنفسنا، حتى نهنأ في هذه الحياة. ومن زعم أنه هنيء في هذه الحياة دون دين فهو كذاب، هو دابة تدب على الأرض وهو لا يشعر ولا يعرف حاجة نفسه ولا حاجة روحه ولا حاجة عقله إلى أوامر الله وتعاليم الله، فهو يعيش حياة بهيمية ويسعد سعادة لذة آنية ولا يعيش الحياة الحقيقية. فالله جل في علاه أنزل لنا الدين لتتحقق مقاصدنا أو لتتحقق مصالحنا في المعاش والمعاد، وليس الدين عبارة عن أوامر حرمان لوائح حرمان، لا، الدين به السعادة للأفراد وللجماعات. ومن قواعد الدين يريد الله بكم اليسر، وهكذا كان رسول الله وصحبه رضوان الله تعالى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما، وهكذا من يتابعه، إذا خيرت بين أمرين على طول الأيسر، ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. ومن سمات فقه السلف بالجملة أنهم يميلون للسهولة، وكلما تقدم الزمن رأينا شدة، وهذه الشدة إذا خالفت النصوص الجلية الظاهرة فلا عبرة بها. وجاءت تريد الله بكم اليسر قاعدة، وسبقها تطبيق، ومن قوله من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بالإمكان أن ربنا يكلف المسافر المريض الفطر، والمسافر سهل يصوم، لكن مع هذا الله عز وجل رخص، وفي هذا تعليم لنا، وفي هذا تعليم لنا لأن نميل إلى ترخيص الرخصة المضبوطة بالشرع وليست الرخصة المضبوطة بالهوى. الناس لما يموت واعظ الله في قلوبهم يخلطون ولا يحسنون وضع الأشياء في أماكنها، ولما يكون واعظ الله في القلب حي حيا حينئذ يعرفون بماذا يترخصون وماذا يأخذون وماذا يدعون. لكن اليوم حاصل إيش؟ حاصل خلط، وهذا الخلط مذموم. بعض طلبة العلم الطيبين يشددون في غير وطن التشديد، وكثير من عوام المسلمين ولا سيما المصلين ولا سيما في أفراحهم وأتراحهم فكأنهم غير مسلمين، كأنهم غير مسلمين. يعني لو دخلت على عزاء نصراني وعزاء مسلم فرقهم مش على بعض عن بعض، ولو دخلت على عرس نصراني وعرس مسلم ما بتفرقهم عن بعض، وفي النفس حسرة وأسى ما من أن يكون هذا يقع من أهل الدين، من أهل الصف الأول، من الملتحين، من المتقين، من المحافظين على الجماعة. لما تسمع تلك الأصوات وترى تلك الحالات فحقيقة يقع في النفس حسرة شديدة، ويتألم الإنسان، ويتألم الإنسان. يقول الله تعالى، يقول ابن كثير يمدح الله تعالى: شهر الصيام من بين سائر الشهور شهر رمضان، بماذا مدحه؟ قال: الذي أنزل فيه القرآن. يمدح الله شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن بإنزال القرآن، بإنزال القرآن العظيم. وقد ورد في الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. هذا الشهر حتى قديما ما أنزل الله كتابا إلا وكان في شهر رمضان. فروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده إلى واثلة بن أسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وفي هذا إشارة إلى أن ليلة القدر تتنقل. قال: لأربع وعشرين بقينا من رمضان. فليلة القدر أول ما أنزل القرآن كانت ليلة أيش؟ 25، ولم تكن ليلة 27. وليلة القدر الراجع عند العلماء أنها تتنقل في العشر الأواخر. وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فنزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم نزل بعد بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن له تنزيلان: تنزيل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء السابعة ونزل جملة واحدة، والتنزيل الثاني من بيت العزة على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا منجما على حسب الوقائع. فالقرآن تنزيلان. وفي رواية عكرمة عن ابن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة، وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء، ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه، وذلك قوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله تعالى: هدى للناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي دلائل على صحة ما جاء به من الهدى والرشاد، مفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. فمن شهد منكم الشهر، ما معنى من شهد منكم الشهر؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. من شهد الهلال فليصومه، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، هذا إجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه، فعليه الصوم لا محالة. ونسخت الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما قدم بيانه. ولما ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض والمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر أي فأفطر كما قلنا فعدة من أيام أخر، أي ومن كان به مرض يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر فله أن يفطر. طيب السفر الآن في الطائرة، سفر لك أن تفطر، ولكن وأن تصوم خير لكم، إذا لم تحتج إلى خدمة غيرك صومك خير من فطرك. وعليه عدة إعادة ما أفطره، ولهذا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص بالفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وها هنا مسائل. الأولى، زعم بعضهم أنه لا يباح الإفطار إلا لمن استهل الشهر مسافرا لا لمن كان مقيما أول الشهر ثم سافر أثناءه، لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه من شهد الشهر وهو مقيم وهو مسافر عفوا، قال هذا لا يفطر، لا يجزه أن يفطر، لأن الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. المسافر متى يفطر على هذا الزعم؟ متى يفطر؟ إن كان قد استهله مقيما ثم سافر. يريد أن يقول أن بعض الفقهاء توسع في معنى قول الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فجعله عاما للمقيم والمسافر، وأن المسافر يفطر فقط إذا كان ما استهل الشهر، يعني في حالة موافقة بداية دخول رمضان مع السفر لا يجوز الفطر للمسافر إعمالا لعموم قول الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقال هذه من تفيد إيش؟ العموم، وهي فعلا كلمة من في عند الأصوليين تفيد العموم. فيريد أن يقول هذا العموم يشمل حتى من أنشأ سفرا. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، وفي هذا إهدار للمعنى، وفي إهدار لعموم قول الله عز وجل السابق من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال ابن كثير، قال ابن كثير وهذا مردود إذ لا دليل في الآية على زعمهم، لأنه ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ الكدين في فتحه مكة لما خرج لغزوة الفتح في رمضان أفطر وأمر الناس بالفطر. يعني يجوز للمسافر أن يخرج مسافرا وفي الطريق يفطر أيضا. مسافر خرج له النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ما أفطر من البداية، ما أفطر في البداية وقد هل عليه الشهر في الطريق فأفطر صلى الله عليه وسلم. الثانية، قال آخرون بوجوب الإفطار في السفر لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإيش فعدة. بعض أهل الظاهر قالوا المسافر يجب عليه الفطر، وقالوا المريض والمسافر إذا صاموا يجب عليهم القضاء إعمالا لإيش؟ لظاهر الآية. ما الذي جعلنا نعدل عن ظاهر الآية؟ فهم النبي وصحابته لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أفهم بقول الله منا، فظاهر الآية كلامهم صحيح. ظاهر الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ظاهرها أنه المسافر يجب عليه الصيام، وأن المسافر إن صام يجب عليه القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر تشفى أفطر فعدة من أخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ثبت عنهم أنهم فهموها أنهم صاموا وما قضوا، صاموا وما عادوا، فإذا الفطر ليس واجبا على المسافر. قال ابن كثير وقال آخرون بوجوب الإفطار في السفر لقوله فعدة من أيام أخر، وهذا خلاف ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فالنبي كان أقواهم عزيمة وهمة، فكان هو وعبد الله بن رواحة صائمان أو صائمين. الثالثة، قال آخرون الصيام أفضل، وقال جماعة بل الإفطار أفضل. أيهما أفضل للمسافر المريض، الصوم أو الفطر؟ في خلاف. فقال آخرون الصيام أفضل، وقال جماعة بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. أخرجاه أي أصحاب الصحيحين. أمر في ذلك على التخيير، وليس بحتم لك أن تصوم ولك أن تفطر، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال: فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، لما جاء في مسند أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة، ولا يجب التتابع في قضاء صيام المعذور. الراجح الذي ذكرناه أن الصوم والفطر أيهما أفضل، الأمر يختلف باختلاف الناس. إذا كان يحتاج للفطر فالفطر أفضل، وإن كان يقوى على الصيام فقول الله: أن تصوموا خير لكم، فالصيام أفضل. الآن من أفطر في رمضان أو في مرض وأراد أن يعيد، فهل يجب عليه القضاء في الإعادة؟ لا، لا تجب، لا يجب، لا يجب التتابع. هل يجب عليه التتابع في القضاء؟ لا، لا يجب عليه التتابع. قال: ولا يجب التتابع في قضاء صيام المعذور، فإن شق فإن شاء فرق وإن شاء تابع. وهذا قول جمهور السلف والخلف، تؤيده الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في شهر رمضان لضرورة أدائه فيه، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام عدة ما أفطر. ولهذا قال تعالى: فعدة من أيام أخر، أيام أطلقها، لا يشترط في قضاء الصيام الواجب لا يشترط فيه التتابع. ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وروى الإمام أحمد عن عامر بن عروة: جعل الناس يسألونه صلى الله عليه وسلم: علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دين الله في يسر ثلاثة. وروى أحمد أيضا بسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. أخرجه في الصحيحين. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذا لما أرسلهما إلى اليمن، فقال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. الأصل في طلبة العلم فيما بينهم أن يقع بينهم التطاوع لا التنافر. فإذا العام رأوا طلبة العلم المقدمين بينهم نزاع وخلاف ولعن وشتم، فماذا يقولون؟ يقولون إن الدين يفرق ويشتم. تطاوعا ولا تنازعا. وقوله: ولتكملوا العدة، أي إنما رخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار بإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهر. أمر الله بالقضاء ليقع الشهر كاملا لنكمل عدة الصيام. وقوله: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم. ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لتذكروا الله وتكبروه عند انقضاء عبادتكم، كما قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر، وأوجبه داود الظاهري لظاهر الأمر، وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر، والباقون على استحبابه. وقوله: ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله به من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده، فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين لذلك. متى يكون الإنسان شاكرا لله؟ أن يعبد الله، أن يؤدي حق الله عز وجل في نعمه، فإن أدى حق الله في هذه النعمة فهو إيش؟ فهو شاكر لله عز وجل. ليأكل الربا ويأكل الحرام وينظر للحرام ويسمع الحرام، هذا ليس شاكرا للنعمة، ليس شاكرا لنعمة المال، وليس شاكرا لنعمة الصحة، وليس شاكرا لنعمة النظر، وليس شاكرا لنعمة البصر. فالشاكر الذي يوظف النعمة في أداء الواجبات وترك المحرمات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.